قال رحمه الله: وسمعت سفيان يقول في قول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع فهم آمنون، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار وتتغيض على الكافرين والعاصين فيفزع جميع الناس أو يفزع الناس لذلك الأمر الفظيع ولذلك الهول العظيم، وهؤلاء لا يحزنهم هذا الفزع الأكبر، أمنهم الله سبحانه وتعالى لأنهم خافوه في الدنيا فأمنهم في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، فهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، فلا يخافون من ذلك الفزع الذي خاف منه الناس، يؤمنهم الله جل وعلا، كل ذلك بسبب الأعمال. وغيرهم ممن لم يؤمنهم الله سبحانه فلا شك أنهم يفزعون فزعا عظيما، وهو يوم مهين ومخيف جدا. قال: حين تطبق، قال سفيان: حين تطبق عليهم جهنم. وهذا أيضا جاء عن سعيد بن جبير وعن ابن جريج أن المقصود بقول لا يحزنهم الفزع الأكبر حين تطبق عليهم على أهلها، حين تطبق على أهلها جهنم فهؤلاء لا يفزعون. وجيء وقيل بمعنى الذبح: لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي ذبح الموت بين الجنة والنار، هذا المقصود به الفزع الأكبر عند بعض أهل العلم، لا يحزنهم الفزع الأكبر أي حين ذبح الموت بين الجنة والنار فيحصل فزع عظيم هؤلاء آمنون. وقيل الفزع الأكبر نفخة في الصور، لا يحزنهم الفزع الأكبر النفخ في الصور. وقيل حين يؤمر بالعبد إلى النار، لا يحزنهم الفزع الأكبر حين يؤمر بأهلها إلى النار. وقيل المراد بذلك الموت نفسه، لا يحزنهم أو لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الموت، فالفزع الأكبر هو الموت. وقيل ذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل النفخة في الصور، وقيل حين يؤمر بالعبد إلى النار. أقوال، والقول عندنا هنا هو حين تطبق عليهم جهنم، أي على أهلها، وهذا مروي عن سعيد أيضا بن جبير وابن جريج. قال: أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: الخوف الدائم في القلب، هذا معنى خاشعين، وكانوا لنا خاشعين أي خائفين خوفا دائما في قلوبهم. قد جاء أيضا بنحوه عن أبي سنان قال: هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أي خائفين، هذا الخوف ملازم لقلوبهم لا يفارقها أبدا. ونحن في الباب الذي يتعلق بالخشوع والخوف، فهذا تفسير من التفاسير التي ذكرت في هذه الآية: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي الخوف الدائم في القلب، كانوا خاشعين خائفين لا يفارق الخوف قلوبهم. وقيل خاشعين متواضعين، وقيل خاشعين متذللين لله عز وجل، وقال أبو العالي خائفين، وكل هذه الأقوال متقاربة يقول ابن كثير، كلها متقاربة، سواء كانوا خاشعين بمعنى خائفين، معنى متذللين، معنى متواضعين، كلها متقاربة، أو خائفين ملازم الخوف لقلوبهم لا يفارقها، فهي أقوال متقاربة كما يقول الإمام رحمه الله. قال: وأخبرنا منصور، أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: السكون، وهذا قول من الأقوال، ويروى عن ابن عباس أيضا من طريق علي بن أبي طلحة في تفسير هذه الآية: خاشعون، قال: خائفون ساكنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عباس: خائفون ساكنون. وهكذا أيضا مروي عن الحسن وقتادة والزهري هذا القول الذي نسبه هنا لمجاهد رضي الله تعالى عنه رحمه الله، روي عن مجاهد وروي عن ابن عباس كما سمعت، وروي أيضا عن الحسن وقتادة والزهري، يفسرون الخشوع بالسكون، وابن عباس زاد الخوف خائفون ساكنون. وتقدم معنى الخشوع في اللغة وفي الاصطلاح، معناه اللغوي وأنه معنى السكون أيضا. قال وعن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك ويشمل المعاصي ويشمل الأقوال والأفعال التي لا تليق، كما قال الله وإذا مروا باللغو مروا كراما، فهؤلاء معرضون عن اللغو أيضا. والذين هم عن اللغو معرضون عن الباطل بجميع أنواعه وصنوفه وأشكاله، ولا هم حول الشرك ولا حول المعاصي ولا حول الأقوال البائرة الباطلة التي يحاسب ويؤاخذ أهلها عليها، فهؤلاء معرضون عن هذا كله. فهو يشمل ما ذكر، يشمل الشرك، لأن بعضهم فسر بالشرك، والذين هم عن اللغو أي عن الشرك معرضون، والذين هم بعض فسر بالمعاصي، والذين هم عن اللغو عن المعاصي، وبعض فسر بالأقوال الباطلة، بالأقوال التي لا تليق بهم، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، هؤلاء معرضون عن هذا كله. وهنا تفسير يأتي ذكره. قال عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل الذين هم عن اللغو معرضون، قال أتاهم والله من أمر الله ما وقدهم عن الباطل، أي ما كسرهم ودفعهم وسكنهم وبلغ بهم مبلغا يمنعهم عن انتهاك ما لا يحل. هذا معنى ما وقدهم عن الباطل، أي ما منعهم من الباطل وعن الباطل، ومنعهم عن انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. ويقال وقده الورع، سكنه وبلغ به مبلغا يمنعه من انتهاك ما لا يحل ولا يجمل. هذا معنى وقده، أي أنه سكنه ومنعه وحجبه عن الباطل والعياذ بالله وانتهاك محارم الله. أتاهم والله من أمر الله ما وقدهم عن الباطل، أبعدهم عن الباطل ودفعهم عن الباطل وسكنهم وبلغ بهم مبلغا، دفعهم أو بلغ بهم مبلغا يمنعهم من انتهاك المحارم. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.